هل من سبيل سيتحقق مستقبلا أو هو قيد الدراسة لتهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله؟ لا أعلم مانعا من ذلك. توجدت المرأة الصالحة لهذا ينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من جنسهن، فإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة وتبليغ الحق من الرجل. قد تستحي المرأة من الرجل، قد لا تسأله عن مهماتها، قد يمنع مانع من سماعها لكلامه، لكن مع المرأة التي هي من جنسها خالطها وتعرف ما عندها وتأثر بهذا أكثر. وتعاقدنا مع جماعة كثيرة من النساء للعمل في الدعوة. نعم نعم. إذن الباب مفتوح أمام المرأة الصالحة ذات العقيدة السليمة وذات العلم وذات الحكمة، الباب مفتوح أمامها في الداخل والخارج. نعم. في الداخل والخارج. نعم. بارك الله فيكم. إذن هذه بمثابة دعوة يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم. لمن تجد في نفسها الكفاءة للدعوة إلى الله. نعم. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تتقدم أيضا رسميا في الداخل والخارج. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.